الزبيب يعني اصبر اصبر المزابنة بهباء نون مهي باء باء نعم شاكر من الزبن وهو الدفع. طيب أحسنت، فما معناها شيبة؟ معناها أنه يبيع عنب على الشجر بزبيب يابس. زي هذا واحد. صورة ثانية صورة ثانية نعم ها؟ أنا أردت الأخ أي أنا أبيع الرطب بالتمر ها؟ طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن إبراهيم وش صوت هذا؟ ها؟ إذا ترى بسك ولا سك يسك بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر أحسنت بشروطها إن شاء الله سأتينا. المخابرة المخابرة مأخوذة منين؟ طيب وهو طيب وله صور. خمسة صور. الأولى. الأولى أن يكون زرعتك على أن يكون لك المر وللشعير. أحسنت. هذه واحدة. ثانية. يكون زرعتك على سنتين على أن تكون السنة الأولى للثانية. أحسنت. ثالثة. يكون زرعتك على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربي. نعم. الرابعة. أحمد. الرابعة عادل ها؟ لا هذا صحيح يقول لك ما زرع على السواقي ها طيب عبد الرحمن صح خمس طيب الثنية إلا أن تعلم يا عليان مش معنى الثنية إلا أن تعلم ثنية عين الاستثناء اسم للاستثناء إلا أن تعلم مثل بمثال فيه ثنية معلومة ومثال فيه ثنية مجهولة هذه إيش ها؟ ثنية المعلومة بعتك هذا الشيء بعتك هذه الأرض إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها طيب هذه معلومة غير المعلومة يقول بعتك على المثل يقول بعتك هذه الكومة والبرد إلا ثلاث أصبع ولا ما تجيب شيء متفق عليه طيب بعتك على النخل إلا واحدة إلا واحدة غير معلومة أما قال إلا هذه معلومة فهذه معلومة طيب أو بعتك هذه الأرض إلا بعضها هذا أيضا مجهول لماذا نهي يا غانم عن الثنية إلا أن تعلم؟ لأن فيها جهالة القراء. نعم. سر الصلاة. يعني ما يعرف يرجع. نعم. لأنه يصل فيها الغرر والجهالة وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضة فيكون من الميسر. طيب. نأخذ درس جديد ها؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري كل هذه أيضا أنواع من البيع فيها غرر وجهالة أو ربا أو احتمال ربا أولا المحاقلة وهي مأخوذة من الحقل وتفسر في هذا الحديث بما فسرت به في الحديث السابق المخاضرة مأخوذة من الخضار

أن يأخذ بظاهر النص، لأن الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلان وفلان، سيسأله عما أجاب به المرسلين، سيسأله عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن يأخذ بظاهر النصوص ما لم يعلم من النصوص الأخرى أن هذا غير مراد، فإذا علم بأنه غير مراد فهذا حجته عند الله عز وجل. طيب، في هذا الحديث أيضا في الجملة الثانية منه: هل يصح بيع الحاضر للبادي؟ نعم، المشهور من المذهب أنه لا يصح إذا تمت الشروط بأن قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السعر وبالناس حاجة إليها، فإذا تمت الشروط فإن البيع لا يصح. وهذا هو ظاهر الحديث أن البيع لا يصح، ولكن لو أجاز المشتري ذلك وقال أنا راضي فينبغي أن يصح، لأنه إنما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة من؟ من أجل مصلحة المشتري، فإذا رضي بذلك فلا بأس. ثم قال: نعم، اي لكن ظاهر الحديث انه اذا قصده البادي ما يبيع له، ان لا يبيع له، وظاهر الحديث انه اذا قصده البادي فانه لا يبيع له. ولكن ليظهر لي انا انه لو قيل بهذا القيد بانه اذا قصده البادي فانه لا باس ان يبيع. اي نعم نعم اي نعم، لكن اقول بعض العلماء قال حتى لو جاء اليك البادي قال خذ بعيري بيعها، خذ سيارتي بيعها، ما تبيعها، وهنا من هي على البيع؟ عطى غيري ولا بعها انت؟ نعم شيخ، السلام عليكم. رواخر السفن البحريه وبعض السفن اذا دخلت بعض المياه الاقليميه للبلد ما يصلح لها دخول او تنزيل البضائع لهذه البلد، التقيت فقط للتزود يعني بما تحتاج تسافر. وبعض يعني اهالي البلد من البحاره مثلا يقومون بخدمات لهذه البواخر، يشترون من هذه البواخر، يشترون السلع. نعم، الظاهر انه اذا نصحوا لهم واشتروا بما بالثمن فانه لا باس، لان هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذا البلد، قدموا ليبيعوا في بلد اخر. نعم خالد. السلام عليكم. أقول إنه لا يبيع لهم ولو على سبيل التبرع. ولو إيش؟ على سبيل التبرع. ظاهر الحديث. نعم. نعم. الشريعة جاءت بجلب المصالح ولا تنمى الفاسد، وهنا لا نرى أن هناك مفسدة في بيع الحاضر البالي إذا كان على سبيل التبرع، بل هناك مصلحة لنفع أخيه. أقول كم المال يا شيخ؟ إيه نعم. هم يقولون فيه مصلحة للبايع، في مصلحة، لكن أهل البلد. إذا قال هو بعني، يعني قصده البادي. هذه هي اللي احنا قلنا ينبغي ان نقال بالصح. اما اذا كان ما قال بعني، يعني هو اللي راح لمه لما شاف هذا الجماعه قادمين للبلد ذهب اليهم وقال تعال انا ابيع لكم. لكن الشيخ اقول القواعد الشرعيه في هذا اقول ما تراعى بالنسبه لظاهر الحديث. بايش؟ اقول القواعد الشرعيه بالنسبه لظاهر الحديث. اقول إن قلنا لأن ينبغي إذا قصده البادي وقال خذ بيع لي فهذا معروف، معروف أنه مو بايعه، لو يبقى شهر كامل ما باع فتكون المصلحة في أن يبيع له الحاضر حتى يمشي الناس ربما يحتاجون إلى هذا المال. نعم. فاس قلنا يا شيخ أنه أعلم مراد النبي عليه الصلاة والصحابي، قلت بصير الصحابي. نعم. مر علينا أنه من أعلم الناس مراد النبي. نعم. لا قد يكون قصد التمثيل ابن عباس، قد يكون قصد التمثيل للحصر. نعم. ذكرنا بالنسبة الأول يقول يعني مثلا بيع الحاضر والبادي، مثلا الحين يؤلم بالتلفون ويؤلم بالسيارات هذا أو بالطيارات أو